والآن نحب أن ننتقل إلى قضية أخرى، وهي قول الحق سبحانه هدى للمتقين. إذن فقول الله هدى أي دلالة موصلة إلى المطلوب، يبقى الله هو الذي حدد المطلوب والله هو الذي حدد الدلالة، يبقى إذن ده أقصر طريق لبلوغ الكون سعادته. فالذين لا يأخذون هذه القضية مأخذ التسليم المطلق يتعبون أنفسهم ويتعبون الحياة ويتعبون الأحياء. قول الله هدى لمن؟ للمتقين. نريد أن نفهم متقي يعني إيه؟ متقين جمع متقي. معنى متقي يعني إيه؟ متقي من الوقاية. الوقاية هي الاحتراز عن الشر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني اعملوا لكم بينكم وبين بعض إيه؟ ومن عجيب أمر هذه التقوى أنك تجد الحق وهو متكلم واحد يأتي فيقول اتقوا الله، ويقول مرة اتقوا النار، يقول اتقوا الله ويقول اتقوا النار. الله، كيف الاثنين دول الله والنار نتقي دي ونتقي دي ازاي؟ أم قال لك لأن أصل التقوى مدامة الوقاية الاحتراز عن الشر، فقولك اتق النار معقول، يعني ما تعصاش ربك عشان ما تدخلش النار، تبقى عملت بينك وبين النار وقاية. طب ولكن قلي بالله كيف أضع بيني وبين ربي وقاية، مع أن المطلوب مني أن ألتحم دائما بربي؟ أم قال لك الحق سبحانه وتعالى له صفات جلاله وصفات جماله. صفات جماله هي التي تراها في البسط، تراها في الرحمة، تراها في العزة. وصفات الايه؟ الجلال. تقوم تلاقيها في القهار، في الجبار، في البطش. فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول احذر ان تمسك صفات جلالي، احذر ان تمسك صفات جلالي. لانني لما اقول لك احذر النار، النار من متعلقات او افعال صفات الجلال. فاذا كنت تتقي نفسك النار وهي من متعلقات صفات الجلال، يبقى لان تقي نفسك من صفات الجلال اولى. ليه؟ قال لك لان النار دي يمكن يعني هنا نوع من العذاب، يمكن صفات الجلال لها حاجات تانية. يبقى انا اتقيت النار لانها من ايه؟ طواعيتي صفات الجلال. فكأن الله حينما يقول لك اتق النار لا يتناقض مع قوله اتق الله ابدا. اتق الله اجعل بينك وبين غضبه وقاية، لان غضبه سيؤدي بك الى النار لنفسك اي تتقي منها، تبقى هي المعنى هو واحد، يبقى الغاية واحدة. يبقى اتقوا الله زي ايه؟ زي اتقوا اتقوا النار. ولذلك يتجلى هذا حينما يقول صلى الله عليه وسلم اذا كان اخر ليلة من رمضان تجلى الجبار بالمغفرة. كان المنطق يقول ايه؟ تجلى الرحمن بالمغفرة. هو ربنا ملوش الا صفة الرحمن، ده له صفة القهار وصفة الجبار وصفات تانية. كيف تأخذ صفة من صفات الله مجال صفة أخرى وتصيب صفة الجبار والمنتقم كده يعني لوحدها كده؟ ده ما دام فيه ذنوب يبقى المقام لصفة إيه؟ لصفة الجبار. فكأن صفة الغفار تشفع عند صفة الجبار. تقول لصفة الجبار المقام لك فلك أن تنتقمي، ولكني انا صفة الغفار اشفع لك. يبقى المقام لمن بقى؟ يبقى المقام للجبار. يبقى المقام للجبار. تجلى الجبار بالمغفرة. وانظر حلاوة المقابلة حينما يتجلى الجبار بجبروته بالمغفرة. شوف العظمة بقى، ساعة ما تيجي كلمة جبار تتخوف، وبعدين تيجي مغفرة. الله، اهي دي تديك حكاية اللي كنا بنقول عليها زمان، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ساعة ما تشوف تسمع كلمة الجبار دي تنخلع، وبعد ذلك يقول بالمغفرة. ايه؟ تجلى الجبار بالمغفرة، فكأن صفة لم تسلب مجال صفة، وكل صفة من صفات الله واخد مجالها. يبقى المقام لمين؟ المقام للجبار. تيجي مثلا ولله المثل الأعلى، افرض ان واحد موظف أساء، وبعدين فيه رئيس من الرؤساء اللي دون الأعلى بيحب الموظف ده، ورئيس تاني الموظف هذا أساء عنده، فالموظف الآخر لما يروح يشفع يبقى سرق ايه؟ سرق اختصاص الرئيس اللي عايز يعاقب. ماذا يكون الموقف بعد ذلك لما يجي الرئيس المحب للموظف الصغير ويسلب اختصاص الرئيس الذي عاقب عند الرئيس الأعلى؟ ايه الموقف يكون؟ لكن بقى شوف بقى الرئيس المحب يروح للرئيس المعاكب يقول له عشان خاطري انت المقام لك، انت اللي تتصرف، فانت ادخل للرئيس الاعلى كده. فحين يدخل طالب العقوبة يقال تجلى طالب العقوبة بالعفو، تجلى طالب العقوبة ايه؟ العفو. اذا هدى للمتقين، فهمنا معنى هدى المتقين معناها ايه؟ الذين يجعلون وقاية بينهم وبين ما يضرهم. مرة اللي يضرهم ايه؟ النار، وده امر ظاهر. ومرة يضرهم ايه؟ لان النار مش امرة ولا فاعلة بذاتها، ولكنها مأمورة، يبقى رجعها للامر بقى. يبقى مدام ترجعها للامر ودها لصفات الايه؟ لصفات الايه؟ لصفات الجلال. هدى للمتقين، الهدى ده مدام دلالة على المطلوب الموصل للغاية، وقلنا ان الهدى هدى الله لان هو ده اللي يضع المطلوب. بالله لو أن الناس بكمالات العقول فيه وبتصعيد رشدهم في العبقريين حبوا يعملوا غاية للإنسان يسعد بعدها كده، ولا يجلوش شقاء ولا متاعب، ويعودوا يتخيلوا يعملوا له جنة كده، يعني حاجة كده يقعدوا فيها، أيقولوا بخاطرهم أن يطعموه ولا يجعلوه يفرز شيئا؟ والله ما تيجي على البال دي، ما تجيش على البال، مش ما يقدروش. اذا فلو انهم حددوا المطلوب لقصروا بالنسبة للطالب نفسه. فقول الحق ان الهدى هدى الله يريد ان يلفت خلقه، يقول لا تضطربوا في المتغيرات، كل متغير لا ينشأ عنه الا متغير، فان اردت باقيا فخذ من الباقي، ان اردت ثابتا فخذ من الثابت، ان اردت حكمة لا يستدرك عليها فخذها من الحكيم المطلق. وخاصة أن الذي حدد المطلوب وحدد الدلالة على المطلوب لا غرض له في المطلوب ولا في الدلالة. إذن فقول الحق إن الهدى هدى الله قضية، قضية يجب أن يتنبه لها الكون كله حتى لا تستدرك على مطلوباتهم مطلوبات، وحتى لا تستدرك على دلائلهم الموصلة إلى المطلوب دلائل. لأن الذي يعوق حركة الحياة هو أن يأتي متغير ليغير لمتغير، لأن ذلك لن يعصمه أيضا أن يأتي متغير أيضا ليغير، وبذلك تصبح الحياة كلها لا استقرار فيها ولا أمن، بل تظل دائما مضطربة. وما دامت الحياة تظل مضطربة فلا أمن فيها، لأن القلق سيكون سائدا. فكون الله هو الذي حدد المطلوب يبقى ده ايه؟ دي قمة النعمة. ما تركش لنا احنا نحدد مطلوبات، وتركش لنا احنا نحدد دليل الى هذه المطلوبات. فرحمنا وقال من عندني كله، لانني ماليش هوى، ماليش هوى. ان الهدى هدى ايه؟ هدى الله. ما دام الهدى هو الدلال على المطلوب، القرآن هدى ولا هادي؟ القرآن هادي، لكن كلمة هادي دي زي رجل عادل، قاض عادل، يبقى فيه قاضي وله ايه؟ صفة. من الجائز للصفة ان تنحل بعد الشيء عن الموصوف، يجي له هوى كده. فما قالش القرآن هادي، القرآن هدى محض، ما يحضرش له تغير ابدا. زي ما تقول ده رجل عدل، مش عادل، لا ده رجل عدل. عدل ما يمكنش يحصل له ايه ابدا. يبقى لما اقول هدى للمتقين ابلغ بكثير من ان يقول ايه هاد للمتقين. طيب نشوف كده، هل هو هدى دل للمطلوب دل بالدلالة الموصلة للمطلوب للمتقي ولا للمتقي وغير المتقي؟ هل دل الله على طريق الخير المتقين فقط ام دل الجميع على طريق الخير؟ اذا فلازم تفهم ان الهداية دي تأتي بمعنى الدلالة. خلاص، ومدام تأتي بمعنى الدلالة يبقى كلمة متقين مش المتقين بالفعل، لان المتقي بالفعل كيف يكون هو هدى الله؟ ده هو جاي. يعني يا من اردت التقاء القرآن فيه الايه الهدى بتاعك. طب واللي ما اردش الاتقاء وساب نفسه كده برضو القرآن هيبقى هدى له؟ يعني ايه هو الدلالة منصوبة؟ ما قالش لمين؟ للجميع. فالذي احب ان يتقي هو اللي راح للايه. يبقى كأن الهدى من الحق هدى للجميع، هدى الناس جميعا دلهم. ثم خص من آمن به بهداية أخرى. هذه الهداية هو أن يعينه على الطاعة وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وأن يحبب إليه الإيمان. ولذلك بقى عشان لما تقرأ القرآن بقى جيب عند مادة هدى ما تجدش فيه اضطراب. يقول الحق سبحانه وتعالى أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله، يبقى أنا هديتهم ولا هدوش؟ يبقى هديتهم بمعنى إيه هنا؟ أنا دلتهم على الطريق لكنهم استحبوا العمى، يبقى دي هدى بإيه؟ هدى الدلالة. يبقى إذن قول الله في آية أخرى والذين اهتدوا زادهم هدى، يديهم معونة بقى، يحبب لهم بقى الطاعة، يكرههم في المعصية. الله، يبقى إذا فيه لله هدايتين، الهداية الأولى بمعنى الدلالة وذلك كل خلق الله من هذه الناحية الله ادالهم. خلاص، فالذي آمن وأراد الاتقاء يعينه الله بهداية أخرى. ولعلكم تذكرون أني ضربت مثلا في حلقة سجلتها للقضاء والقدر حينما قلت أنت سائر في الطريق وبعد ذلك وجدت طرق متشعبة وأنت تريد أن تذهب إلى إسكندرية مثلا وما فيش لافتات موضوعة زي دلوقتي كده. الله، وبعدين وجدت عسكر المرور فسألت قلت له طريق الإسكندرية أين؟ فقال لك هذا. يبقى ده دلك فقط وأنت حر أن تسلكه أو لا تسلكه. حب أنك بأدب شكرت الجندي وحمدت الله أمامه على أن يسر وجوده لك حتى لا تضل، ماذا يكون موقف الجندي بالنسبة لك؟ يقول لك طيب ده الطريق ده صحيح هو الموصل بس على بعد كيلو في عقبة وتحتاج إلى شيء من المهارة كده في أنك تمتد منها، والله لا جاي وياك إيه؟ يبقى نقل الهداية من الدلالة إلى المعونة. لمن؟ لمن آمن به واحترم توجيهه. أما الذي لم يؤمن به قال له يا شيخ ده أنت يظهر جديد، أنت يظهر ما أنتش عارف، ده الطريق مش عارف يسيبه. كذلك الله مع كل خلق يدلهم، فمن أقبل عليه أعانه وزاده هدى، ومن لم يقبل عليه تركه لهواه وتركه لرأيه وبعد ذلك يكون قد أضله. يكون يبقى هو أضله لأن الله يريد أن يضله ولا لأن هو ده اللي أراد أن يضله؟ يبقى لازم نفهم المسائل بهذا الشكل. يبقى إذن لله هدايتين، الهداية الأولى أن يدل، وقد دل المؤمن والكافر. خلاص، ولكن الذي يؤمن يخصه بهداية ايه؟ بهداية اخرى. ان يعمل ايه؟ ان يهون عليه صعوبة الطاعة وان يكفيه شراسة الشهوة وان يحبب اليه كل عمل في الايه؟ في الخير. تبقى دي اسمها هداية ايه؟ هداية. لذلك تجد علشان بقى تبقى المادة مخدومة عندك لما تقرأ القرآن بقى وتيجي هذا اللفظ قدامك يبقى ما تجدش عقبة في الفهم. يوم تيجي تقول ربنا بيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ايه؟ يقول له انك لا تهدي من احببت، مش كده؟ نفى عن رسول الله ان يكون هاديا لمن احب، مش كده؟ وكيف يقول بعد ذلك وانك لتهدي الى صراط مستقيم؟ دي نفت الهداية عن مين؟ عن رسول الله. ودي عملت ايه؟ اثبتت له الهداية من كلام واحد من اله واحد في قرآن واحد. معقول بقى كده انه يجيب الايات دي كده علشان بعدين يجي اي واحد يتفلح تقول القرآن متضارب؟ فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول له لا، في حاجة بتحل الاشكالات دي يجب ان يتنبه لها السامع، يجب ان يتنبه لها المتدبر للقرآن. ايه هي؟ قال لك في حاجة بيسموها انفكاك الجهة. انفكاك الجهة يعني ايه؟ يعني الجهة دي اللي نفت غير الجهة اللي اثبتت، غير الجهة اللي ايه؟ اللي اثبتت. تقول له مثلا فلان حليم وفلان قاس، نقول له مادام وصفت واحد بالوصفين اثنين الاثنين دول يبقى لازم الجهة منفكة. الجهة يعني ما يطرقوش على حاجة واحدة ابدا. مادام الكلام من عاقل يبقى مش ممكن يكونوا على ايه؟ على جهة واحدة ابدا. ربنا لما قال لرسوله عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، الرسول اخذ حصنة من الحصى ثم رماها فاصابت الجيش، فقال له ايه؟ وما رميت اذ رميت. الله، ما رميت نفي ام اثبات؟ نفي. اذ رميت الحدث واحد هو الرمي، والمسند اليه واحد هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتكلم الله. مفهوم؟ يبقى اذا الرمي واحد، والمسند اليه الرمي سيدنا رسول الله، والمتكلم واحد. مش واحد قال ما رميت وواحد تاني جه قال رميت، لا، اللي قال واحد. الرمي مش من واحد ما رميت انت ولكن رمى ابو بكر، كلام ماشي، لا، ده الرامي واحد. الله، يبقى ازاي دي؟ والكلام من حكيم، وبيقول انا بتحدى بالكلام، يعني بينبهنا الى اننا ندور لحاجة ضعيفة كده عشان ننقض التحدي ده، مش كده ولا لا؟ يبقى لازم حاططها وهو على ثقة من ان العقل المتدبر سينتهي الى حكمة ذلك النفي وحكمة ذلك الاثبات من متكلم واحد حكيم هو الله، خلاص، لحدث واحد هو الرمي، من فاعل واحد هو محمد رسول الله. ازاي بقى؟ طب دي تيجي ازاي؟ قال لك يا اخي انت تستعمل هذا الاسلوب في حياتك، بس افتني اننا ساعه نستعمل اساليب حياتنا بننسى لما نيجي نتعرض لشيء اللي احنا ده انت بتعمل كده ازاي؟ عندك ولد اتعبك في نظام جده في الدروس، فقعدت له في البيت وقلت له اقعد ذاكر، فالولد خد الكتاب وقعد في المكتب وانت قعدت في الصاله اباله كده، وفتح الكتاب وظل يقلب صفحاته ويهتز ويحرك شفتيه، فانت قلت الولد ايه؟ مذاكر. بعد ذلك بساعه قلت له هيا تعالى لاختبر ما ذكرت، فتساله فلا تجد حصيله، تقول له ذاكرت وما ذاكرت، ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت يعني ايه؟ يعني فعلت الشكلية للمذاكرة، انما موضوع المذاكرة اللي هو الاستيعاب والتحصيل ولن تهم. اهو كذلك قال له اما انت يا رسولي فقد رميت، صحيح جبت شوية حصل ايدك كده ورميتهم، دي شيء ما فيش كلام، انما هل قدرتك توصل حفنة الحصى الى كل الجيش؟ ايه دي مش شغلتك بقى؟ ما هي شغلتك انت دي. فكأنه قال له انت رميت يعني فعلت شكلية الرمي، لكن انا اللي رميت. ليه؟ لان ايصال حفنة الحصى للجيش كله ما هي شغلتك دي، ما تجيش منك انت، انما انت رميت عملت اللي عليك، صحيح، وما رميت إذ رميت. يبقى إذا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة فنفى إيه؟ يبقى الجهة منفكة. يبقى أمال لا يعلمون إيه؟ يبقى لا يعلمون حقيقة الحياة، وإن علموا ظاهرا إيه حياة. فإذا رأيت فعلا أي حدثا قد نفي عن واحد وأثبت له، فاعلم أن الجهة منفكة، الجهة منفكة. نرجع إلى موضوعنا في الهدى، إنك لا تهدي من أحببت، يبقى نفى عنه الهدى. وإنك لا تهدي أثبت له الهدى. إنك لا تهدي توصل الهداية إلى القلوب، عند شورة ربنا. وإن كنت تهدي تدل، بتقول لهم دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، فأنت من ناحية الدلالة هادي، ولكن من ناحية المعونة لست هاديا. يبقى إذا إيه الاثنين. يبقى إذا جيت بقى وقرأت القرآن واستعرضت كل كلام الإيه الهداية، تبقى تعرف إن الهدى هو الدلالة الموصلة إلى المطلوب. يبقى لابد أن يوجد مطلوب أولا حتى نبع له دلالة توصل إليه، والمطلوبات إن حددت بالمتغير متغيرة، ولا يمكن أن يصل المتغير إلى كمال يخلد أبدا. إذن من العقل ومن الحكمة ومن الذكاء للإنسان إنه ما ياخدش مطلوبه ولا دلالة مطلوبه من متغير مثله. وعلينا جميعا أن نأخذ إيه المطلوب والدلالة على المطلوب من الله، وبذلك نكون قد إيه قد أرحنا أنفسنا، لأن الله أطلقها قضية قرآنية، إن الهدى هدى الله. فكأن أي هدى غير ده مش ممكن إيه مش ممكن ينتهي. هدى للمتقين، إيه هم المتقين دول؟ صحيح جعلوا بينهم وبين النار وقاية، وجعلوا بينهم وبين غضب الجبار وقاية، فالتقى المعنى. يعني من هم دول؟ قال إيه بقى نقرأ كده، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون، ادي المنهج بقى، دي كقضايا عامة. هدى للمتقين ايه هو بقى؟ قول لي بقى. ام قال لك الذين يؤمنون بالغيب، يبقى اول مرتبة في الهدى واول مرتبة في الوقاية من النار او من غضب الجبار الايمان بالغيب. ما هو الغيب اولا عشان نؤمن به؟ الغيب هو كل ما غاب عن حسك، ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ المدركات الحس دي بنسمها ايه؟ محسات. والمحسات لا يختلف فيها، ولذلك يقولون ليس مع العين اين، ليس مع العين اين. يبقى اذا كل العملية في الايه؟ في الامر الغيبي، في الامر الغيب. الغيب ده اللي هو ما بتدركوش الايه الحواس. اياك ان تظن ان ما يمكن ان يدرك بغير واسطة الحواس اللي انت فاهمها ده يبقى غيب، تقول له لا موش غيب. ليه؟ لانه هو مدرك بحس انت لا تعلمها. ولذلك كانوا عندهم دقة في الاداء حينما قالوا الحواس الخمس الظاهرة، الحواس الايه الخمس الظاهرة اللي هي ايه؟ السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. قالوا الحواس الخمس الظاهرة كأن ده هم تنبهوا لان بندرك اشياء انما ملهاش حاسة قدامنا. ازاي مثلا؟ طيب انت لما تيجي تشيل حاجة كده وبعدين تمسك تشيل حاجة تانية كده تقول هذه اثقل من هذه، الله بأي شيء ادركت ان دي اثقل؟ بايه؟ هذه محاسة انت ما تعرفهاش، انما ادركت ولا ما ادركتش؟ بعدين عرفوها، قال لك حاسة العضل، لان عضلك اجهد في هذه اكثر من اجهاده في هذه، فعرفت بالدقة ان دي ايه؟ ان دي أكثر. ما تقولش اللمس، لان كان يكفي بقى ان كان كده، طب المس دي والمس دي وقول ان اللي اتى، فاسمها حاسة ايه؟ يبقى تسمها حاسة العضل. افرض انت قاعد مثلا كده او دخلت محل قماش لتشتري ثوبا وعايز ببلين رقيق كده وبتاع، تقوم تمسك التوب وتعمل كده تحطه فين؟ انت عملت كده؟ لا، دي تبرك النعومة فقط، انما بتشوف جايب عامل ازاي، بتدرك البينيه، تحطه بين اناملك مش كده، وتعمل كده تقول له لا دي اجل ما ايه حاسه اللي ادركت السمك الذي حسب بالميكرون ده ولا بيسموه ايه، ايه الحاسه دي بقى بمجرد اناملك كده لازم اناملك تاخد الشيء بين بعضه كده. بأي شيء ادركت هذا؟ ايه اللي حدد البعد بين الدين وبين دين وبعد ذلك قالت لك دين؟ ما حاسه البين، البينيه، حاسه البينيه دي الله الله حاجه عجيبه، ولذلك تلاقيها حكمها ايه؟ لا يخطئ ابدا، ولا عندك مزوره ولا عندك ورنيه عشريه ولا عند ابدا، ولا عندك بتاع الميكرون اللي هو واحد على مليون من الايه من الملي، ما عندكش حاجه من، وتستطيع ان تحكم على حاسه البين. طب حين تجوع باي شيء ادركت انك جوعان؟ احسست انك جوعان ولا لا؟ طيب باي شيء ادركت انك جوعان؟ اذا برضو فيه اداه من ادوات الادراك بس انت مش عارفها وعطوشت كده. الله، باي شيء احسست انك عطشان؟ وقد ياتي الحس ليوقظك من النوم. عطشت تكتبت لك قايم وقال ايش مساله؟ الله، مساله عجيبه. اذا ففيه ملكات في النفس وفيه ادراكات في النفس، هذه الادراكات لا يعلمها الا خالقها، ولذلك حينما ياتي البشر عشان يقننوا للنفس يعملوا ماذا ادركتم من ملكات النفس؟ انكم لا تعلمون الا ظاهرا من الحياه، في اشياء كثيره جدا ما تعرفوهاش. فاذا ما اردتم ان تقننوا، اذا قننتم لما تعرفون من جوانب ملكات النفس، تبقى الملكات اللي ما تعرفوهاش من يقنن لها؟ دعوا من خلقها ليقنن لها، دعوا من خلقها ليقنن لها، بلاش ايه افتيات على الخالق. اذا ففيه ايه؟ قلنا الحواس كثيره، الحواس ايه متعدده. انا لا اذكر جبت الامثال دي علشان الذين يؤمنون بالغيب. يبقى اذا ففيه محسات، اياك ان تقول ان لما واحد يدرك حاجه ما تدركش بالحس انه يعلم غيبا. بقى انا لما اعطي لولد تمرين هندسي حله وبعدين جاب لي الجواب اقول له علم غيب؟ ليه؟ لان موجوده مقدمات، ما يبقاش له غيب ولا اي حاجه، ما يمكنش ما يبقاش غيب. ده لما يجي مثلا دلوقتي مثلا يقول لك وبكره هتمطر على الساحل ومطر خفيف وتيجي رياح مش عارف ايه، وان كان في بعض الاحيين يقلب الله لهم الاوضاع لانه ادخل شيئا لم يكن في حسابهم، يمكن حريقه تحصل في مكان تقوم عامله تفريغ في الجو وتروح كل نظام الايه؟ نظام الريح، يدخل نظام الريح ويدخل نظام المطر ويدخل كل حاجه. انا بتكلم على انها ايه؟ مفيش حاجه جت خلت النظام وقالوا بكره يمطر مطر، ما تفتكرش ان ده غيب، لان المحكوم بمقدمات له نتائج، تبقى ماهيش غيب. لما تيجي الواحد من اللي بيضحكون على الناس ويقول لك انا اقول لك اللي مش عارف ايه، وبعد ذلك يقول لك اللي انسرق منك في الحته مثلا في اللي انعرف، او اقول لك اللي معاك قد ايه، او اقول لك كذا، تقول ده مش غيب. ليه؟ لان يشترط في الغيب ان ما يكونش معلوم لمثلك. ما دام معلوم لمثلك، طب ما هو اللي سارق واللي عاين عارفين مكانها، ها؟ لما يجي بوليس سري ولا زيه يقدر يجيبها. طب فاذا كان في عوالم تانية جن ومش عارف ايه واخف حركة منه وبيتغلغل اثر منه ويجي يقول لي، يبقى ده غيب؟ ده لا مش غيب ولا اي حاجة. فلو انسان ما يجيبش، يجي واحد مثلا يقول لك اللي معاك، يقول لك ما يقدر من جنود الله اللي موجودين اللي هو يراني ولا اراه، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ويجي يقول لي على حاجات، يبقى ما مش غيب. مفهوم؟ الذي ابتكر سرا من اسرار الوجود في الكون قال له انه اطلع على غيب، نقول له لا ما اطلعش على غير، واكتشف موجودا له مقدمات، بحيث اذا صار من مقدمة الى مقدمة الى مقدمة وصل الى ذلك، يبقى اذا ما هوش ايه؟ ما هوش غيب. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا عنه، واسأله ان يديم علينا نعمة الايمان به والاستمداد منه، والى لقاء اخر ان شاء الله.